إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان بيربتي خوي قولا بردوام لا شرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أو يقرنغا لسرتاي درسي أمرو أماجي بيبكم بريتيلا قزاركي خيرا بجياني أو جيانامي دو صحابيك عادتمان ناوي هر صحابيك بيني إلا بخيرا قزارك بجيانامي أكين لحديث اتق الله حيثما كنت ناويد صحابي هنا لنا بقدر إخواء ما جمن في نكرد ويا أمر أمشو بيرمتي إخواء قولا بكرتيك باسي جيانا ما ينكينو باشا نروي نسر درسي أمشو. فرمي عن أبي ذر جندب ابن جنادة، لا أبو ذر جندب كري جنادة. أبو ذر خلافة لبين أهل علماء كنابشية زور بي زور علماء ملكو ألينا ورأيش صحيح ترى بريتي لم ناويك النووي رحمة خالي بديهيني بريتي لجندو بكري جنادة. أم بياوا أم صحابي برزل خيال غفارة يكيك بلو صحابياني كديت خزمتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله باسيكي أوشكم شون هاتو تخزمتي بيغمال عليه الصلاة والسلام. أبو ذر أو صحابي تاني كلا حديثك هاتو وقرتي هنيك لأهلي علم جدفر من علتك إلى سندك بلام هنيكي تر ألين سندك مقبولة لأن شيخ الباني رحمه الله تعالى أفريب يغمري خوامني بيني صلاة والسلام إخوة إلى سربي الراك شابون. فرموي أي جندب جام حديث الصحيح بي بلغيك يرون لسروي كأبو ذرناوي جندبه وتي أي جندب أم شواز خوتنيتو أم شواز هلاجانيتو أم شواز الراكشانيتو شوازي خوتنو الراكشاني أهلي آقرة شون راكشابو بدم الراكشابو بدم خوتبو بويا فرمي اوا شوازي خوتنو راكشاني اهلي اقرا. ابو ذر ايكيك لو صحابيني كهل سلتاي اسلامتي ومسلمان به افرين برايكم هبو هنيك سري بلكو زور سري لشعر درشو جاریکن سردانی مکی کرد بو بیست بوی که پیاوی که یا ناوی محمد و علی دینم بو دین یکم پی روانه کراوه اویش گویلا هنیگ لقصی پیغمبر خوابی علی صلوات و سلام و اگرته و بولای پی علی پیاوی هه ل مکه باسی اشتیاق لوی توکه علی منیش کوت مری برو شاری مکه لوینا هر چیم کرد کسی کم دزن کوت هواالی پیغمبری خوایلی بپرسم علی صلوات و سلام بوی لناو کعبه اخوت مو امام او علی او بو خواردنم دزن کوت تنها آوی زمزم نبی علی او اند آوی زمزم خوارد زگم برزو لو کاتش جاری کندو آفرد هاتن بتکانی اند پرست ابو ذرج لو كانت جويني كداب و فرسرا وكاني اوان انجدس يان كردو و ويلو شوني خوان بجيه يشتبو قشتبونا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أبو بكر وتبيان ووتشي ووادكن وتبيان بيابيك وتاني لديني خوي درش وقصاب وبرسلاناك أوان إجدين أبو ذر عليه السلام عليك يا رسول الله بس بالرايك عليه أبو ذر بوكس عليك أي قريتو ليوي الله والله يا كم كذب كبا صلاوي اسلام صلاهم لبيغمر اخواك عليه الصلاه والسلام بلكو يا كم كسي كيشا بيشوي اسلام الناس نيوجي كردوا راوي كوتي اي باش نيوجي كرد برو كون يشتك روتي برو هلك خوار رومي بكردا نيوج مكر افرمي ابو صلاهم لي كردوتي توكي وتم من الخيالي غفارم او بو يكسر ايمان ديني به پیغمبري خواص صلوات و سلامي خو عليه السلام رسولي خواجه فرمي امشت مدركي انا ببلاي مكرو بلاي خود به تا ان خويت عالم دين سرخه او ان شاء الله قسم بخواي سفر بدم هواركم چون يشالمو الله يرات نومك بر بدم هوارك واعلان اسلامتي خويك ان جدين اي جرن زوري لي ادن حتى عباس رضي الله عنه افرمي مالتان ويران بي أولا خيالي غفارة تجارتو بازرگانية كتان بسر أوانا دي أقرنا يعني تجارتو بازرگانية كتان بي أو سوازي لتير الراتو بلا إبراك يالي بلا يتيمان نية من مسلمان ميتو بباوري على مجلس دينك هيتو الراتو بمال ودايك باوك يالي نية على انتو لسر تدينة كي مش دين سر ودينة أوانج مسلمان أبن أو الرجاء خوري إوارا أوانا بني ويلاديك نيوي الشاركي خيالكي بابلين مسلمان أبن أو كيشان ألين لكاتيك كوشمان كربو لا يمج مسلمان أبن بويا شري بدرو أحديش ناين لدواي شري بدرة وفزم لشري أحزابة يا دواي شري أحزابة دينا خزمتي في أغمري خواه صلاة والسلام إخوة إلى سربي وما إعلاني مسلمانيتي خويانا كان خويو قبل كيشي هربويا بيغمري خواهي الصلاة والسلام خواهي لسبب دعاي بو كردون فرميتي غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله تعالى يعني غفار غفر الله له أو لها قبيلة غفار خوالي خوشبه أو جبريتي لكي لوتمان قشبيني بيغمري خواه بناوي تشاك غفار لغفرانه بي فرمي غفر الله لها أسلم قبلي أسلم فرمي سالمها الله بيسان قشبين ببناوي تشاك قشبين ببناوي جوان هربويا سرباري ويبجداري شري نبدرو نأحودي كردوا نبجداري شري بدري كردوا نبجداري شري وحدي كروك شيء إمام عمر حسابي بوكل لغلب بدر يكانا حسابي كسيكي بوكل كأهلي بدر ولا شري بدر بجداري كردوا لسردمي أبو بكر وعمريشا مفتيب وفتوايا دابو خلق وبكودنجي همويا صاحبي فضل وصاحبي علم وزهد ودنيا نويستيبوا باشا لسردمي عثمانا لما انتقير بذا ك أكويتا نزيكي رياضي استاوى لبنان اشتجئ بي ولا بنش وفاتك وكوتي دعائك رحمة الله صلى الله عليه وهروها لقل عمر كري خطابة بجداري فتح بيت المقدس و بارو مالي ألين هل نقرتوا نزورو نكب قد باري هلا قرتو قاري شيبو كس باري هلا قري كسي كيشي ببينيه باري هلا قري وكوية قاتو المال لو ميكت ايكي قلوهو كارانشي ألين شو بو ربضة أو بوه چونك خلقي أبيني باريان كو كردو باوشان بدنيا كردبو تحملي ندكر بويا شو هل بويا ألين لحديثي شهاتوها بلقو هنيك ألين صحيحي شا وتيسي أي أبو بزر أي أبو ذر توبة تنها أجيبة تنها أمري أو بوا آخري بتنهاج يا وبتنهاج بردوه. حتى يعني بيايك براسي أبو ذر باسي كويش جانبك يعني هنك لتابعين رونا خزمتي تماشاكا أوي لبري خزمتك أوي لبري خويتي لبري خزمتك لك إيشيتي رين باشا أمد شيء يا أبو ذر فرموي بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام لوي أخوان بدن بوان لوي أبوشن ببو بكان بري أوانش وهر وهلا سرويت وانا اخوان ومدن اقول يعني اشتيك تاندا اقول شيء انا يرمتيان بدن الله اكبر لم اخلاق برزي اسلامتي لم اخلاق برزي اسلامتي هو ابو ذر الغفاري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه لما تقي رضي الله صالي سيويكي كوتشي بيروزي بيغمر عيسى عليه السلام والزور بيع لما جفر من لبلكو لستيودوبوا كوتي دعائي كردوا صلاة والسلام إخوة لسر وعبد الله فر مسعود نجي لسر كردوا وتم كوتي دعائي ملاحظيك هنك وتيان دروسني أبو تري كوتي دعائي شو كوتي دعائي نيا كوتي ترها يعني كإنسان برو آخرته روا كوتي دعائي نيا يو براسي أمش هلايا کوچی دوای انسان له دنیا کوچی زوره که اما کوچی مردن کوچی دوای تر ام اخر کوچه بو معنی نیه اما کوچی دوای امشتانه قلب کړه والله ما به دین ده مسمانی کوردی ده نه یعنی کوچی دوای یعنی مردن بو معنی که کسغیت له دنیا چن کوچ بکا اما کوچی مردن یی اخر کوچی دی بو ای والله علم هیچ حرج کی ته دانیه سبرت به معاذ کور جبل معاذ کور جبل کیه معاذ إيكا لو صحابياني كأنصارية خزرجية تمني كي كمي كردوا تمني هجد صال وكاتي مسلمان بوا بجداري عقبي كردوا بيعتي عقبي أويكا لصالي دوانزي بيغمبراتي أنكوتي دوانزي بيغمبراتي وسيانزي بيغمبراتي دو قفت أبسري وهردك شيبا قفتي عقبة مشهورة إيكيان قفتي عقبي يكم وقفتي عقبي دوام يكم لدوانزي ودوام لسيانزي بيغمبراتي بوا ام بجداري بيعي عقبي كردوه وبجداري شري بدرو باشان شركان تلهلهم يكردوه خواه سبحانه وتعالى هيبتي كي في بخشيبو وهروها جواني كي زوري في بخشيبو با معاذ كوري جبل رضى الله عنه لقرآن خوندنا للروج جوانية لبيشوايتي للزانست دينية كان مبرسة لقوريتي امبياو پیغمبر خوان صلوات و سلام خوایل سر به اونده خوشویست و تنانت خوشویستی کی بور پیر را گیندو فرمی ان والله انی لا احبك یا معاذ والله ای معاذ خوشتم دوی والله انی لا احبك یا معاذ سبحان الله یعنی پیغمبر خوان صلوات و سلام خوایل سر به افرمی قران لچوار کسور بگرن لعبد الله كوري مسعود للسالم لمعاذ لأبي كوري كعبوة بلكو بيغمري خواه صلاة والسلام خواه للسر بأفرمي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ أعلم تريني صحابة كانم وأم أمتا بحلال وحرام بريتل معاذ كوري جبل رضي الله عنهم هر و هال عمر و دقیر نور رضی الله عنه فرمیتی هر کسی ایویل فقه تیبگا باب شو بلای معاذ هل و دقیر نور فرمیتی آفرتان ایتر لتوانایا نما و پیاوی وکو معاذ بینن پیاوی وکو معاذ کوا بلکو بتویتی لی و دقیر نور فرمیتی لولا معاذ لهلک عمر اگر معاذ نو عمر تیاشو او نعلمی بو معاذ رضی الله عنه بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بي هل جياني خواه إيكاتا كاربدس ليمن ولدواي وفاتي بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بي دقارتوا ويكي يقول لواني إمامي عمر مشورتي بيكردون وبرسو راويجي بيكردون بكورتي معاذي كوري جبل أو بياوتاني كعبد الله كوري مسعود لباري ودفرمي معاذ كان أمه قانتا لله معاذ أمتي خواه سبحانه وتعالى فرمي إن إبراهيم كان أمه إبراهيم أمتي عبد الله بن مسعود فريم معاذ أمتيك أبو خوي أمتيك أبو خوي معاذ قانتا لله وإما يشبهن بإبراهيم معاذ الله وإما يشبهن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أروى لشام نشتجيبه لو أنا لصالي هجدك طاعونك لشامدة بوطاعنا وفاتك لصالي هجدي وأهنك شلن لصالي حفدي ومردن بطاعونش ببي حديث صحيحين يكيك لو شتانيك إنساني بي بشهيد حساب ذكري حديث يمشو من برز كان بريتيلا حديثك كأنسي كوري مالك رضاي خويلي بدي قريته أفرمي قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كالو كردوي وأكن لبيشاوي ولا طالمو بارك ترى كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات أو كان عليك لبيشاوي ولا طالمو بارك ترى يعني جو بينادا حسايب وناكا إهمالا للبرامبري أما بخوال لا إيما تأكيد من لسردمي إيما لتاوانا قورو لنا وبركان ما نزاني يستل لا إيما أوها أو تاوانا ناوها بقدر بنرغبون وحسابي بناكا وهركس يكتان لو كالنا أنجام دا ووكوا حسابك هيتي أنجامنا دا وهيتي نكردوا أم حديثة أو من بيضلي كالصحابة صاحبي تقوى ودين بون دين دار بون صحابة دنيا نويز بون صحابة باريز خو باريز بون باريز كار بون متقي بون أو تانا دفرمي أو شتاني إيوة دي كان لا يما تاواني قورة بون أقر أتاني زيادة لم قصة يبقن تماشي أو قولي إبراهيم كان عليه السلام تي دفرمي لقيامة خلق درون لا إبراهيم بوي شفاعات بكا إبراهيم باسي تاوانا كاني خويكا أوان إبراهيم تاوانين تعريضا وكو أهل علم باسي دكن بتاوان هجمار ناكري كتشي الله تاوانم كردوا بچوكا كاني خوي بقولة دبيني موسى عليه السلام كسي كي كشتوا نيزاني بوكسي كي بياكيشا نيزاني يكو جبخي كشتي خلي خطاء كتشي بكبيرو بقتل عم تماشايك أبويا الصغيرة بكبيرا بيني أما مؤمني صادق وايا أما منافق قورة كانش بقشكا دبيني أما إيمان داري رازقو بتشوكا كانش بقولها بيني بوي أمان أو شتانيكا لسردمك إخويا بيني ويتي بقشكا تماشايا كان وتوتي لسردم يبا مانا بقولو بلناو بر تماشا كراون موبقات يعني مهلكات مهلك هرشتيكا بيتا باعيسي لناو توني إنسان لدنيايا لآخرتا لدينيا يا لجينيا هربويا أفرمي كنا نعدوها على عهد رسول الله إيما لسردني بيغمي لخوة آوة تماشا ما نكرت أما سردمي أو أبليه أي لسردمي إيما إنجا سردم كان قورين لسردمي بيغمي لخوة صلاة والسلام إخوة لسربي كسجنا تابولوج جماعة قماني نفاقين بوبرت يا نخوشة يا يعني نخوشة يا منافقة أو دوانبو يا لسفريكة المهم يا عذرك هي عذرك يا نخوش يا سفرة يا نشيا يا أم كسا منافقنا يا كشي استخلقنا نوج جماعتك لا خودي نوجك كم ترخميك درو كردن سردمي صحابة درو كردن تاواني قوربو يستمى برسا درو كردن يشي درو يواعكا بهوية وچندين مال ويران بي بويا غش كردن فيل كردن طلق بازي حرام خواردن ديان رقا دوزي دوبي حرام بخوا كا یک لوشتانی کومل گای پی پاری زراو بی حلال و حرام کردنه وقال الموبقات المهلكات فرمی رواه البخاری وقال الموبقات المهلكات نوی فرمی موبقات یعنی مهلكات یعنی لناو بس هروها لو سوداني كلام حديثاك الإنسان هرگز كاري خوي با قورة تماشانك وكوشون تاوانكاني بسوكو كم تماشانك شاككاني بقورة تماشانك وخلابكاني جي بسوكو كم تماشانك أبي لا تقور بي وأبي بترسي بتباعيسي لنا وشوند لنا وبردنت أبي إنسان لي بترسي هروها أعلم تريني خلق بخواه بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي وإن جاء صحابة وكو بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي دفرمي أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية من لها مو تنزيات الزانة من بخواه لها مش تنزيات الأخوة ترسم سبحانه وتعالى كوات السودي ويتي دا علم تازور بي ترساني زور بي أقر علم زور بترسان أبو علم جهلة أركس يقول ابن تيمية رحمه الله دفرمي هر عالمك علمكي وايلي نكل الأخوة بترسي وجاهلة بلقو هركسك علمي هبو علمكي وايلي نكل الأخوة بترسي وكس جاهلة يعني علمي بعمل جهلة يعني علم شيء أقر نبي تكارو كردال لقياني إنسانا خواه سبحانه وتعالى فرمي إنما يخشى الله من عباده العلماء كي الأخوة ترسي علماء كانن قوات هركسي الأخوة ترسي عالمنية بأحمد كوري حنبلي أنوتو غير أولى سلبي صالح رحمة إخوالي بيوتيان علمت يا فرمينا العلم خشية الله علم بريتيل الأخوة ترسان هركز الأخوة ترسان وعلمه بويا أعلم تريني خلق بأخوة بيغمران صحابة كان بويا تاوانا قدشك كان نشان بقور بيني وا هروها نشان فضل صحابي وفهمي صحابي وورد بيني ودور بيني صحابي رحمته رضاي إخوان ليبيا حديثي بينجمي أن بشاء فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى يغار خواه سبحانه وتعالى غيردك غيرا بعربي وكنوي خوي لك وتعيد فرمي والغيرة بفتح الغين بفتحي غينك يعني الغيرة نقل الغيرة وأصلها الأنفة الله لا أصل شيء بريسي لا أنفة أفرمي إن الله يغار غير بكرتي بكردي بلم بشوات آياتي هرب غيري بي أوتري غير كردن بس أتواني بلي غير كردن بريتي لوي كإنسان آقاداري شرف ناموسي خوي بي گرنگی بدا بشرف و ناموسی خوی بایخ بدا بشرف و ناموسی خوی بیباک نبید بیباک نبید بیمشک نبید اهمال نبید لبار شرف و ناموسی خوی با هر کسی اوها بو بطنگی و بو بایخی پیدا گرنگ بو بلایا و شرف و ناموسی خوی او پیوتر پیاوی که غیره داره هر کزوانا بیالن پیاوی که بی غیرته بای او غیره لئیم انسان اما أم صفتا كصفي غيريا هاورد ما لإنسانة غيرش لك اللي مشكئة ما هي غيرا اسم سن بيكنين يعني لما يشي إنسانة بيكنين حتى لكسيك النيبيني تصوري بيكنين ناكي تو منالك لدايك بيزاني بيكنين شيا يعني كسي ببيني بيبكني كس بينالي أو بيكنين هلا خجي أو بيكنينة يعني لمشكي إما بيكنين هيا أو سار رسميك دي ناوي أو رسمة لين بيكنين أو سايت الهركس يكمان أو ويني بيني دلين بيكنين كسيك بيني بيكنين ريو بيكنين حالتي كتابتها باشا بدرت كوتني دانا كان ببلوش بوني قونا كان ببهر حالتك بك إنسان حدي بودابنا وتعريفي بك جاء غيرك هناما لإنسان أمبو أما غير الأخوايا سبحانه وتعالى شونا غيرا ليرة فرمي إن الله تعالى يغار حرخوي باسي دكا فرمي وغيرة الله غيري خواسيا أن يأتي المرء ما حرم الله عليه إنسان بتشي أوبك أخوا حرامي كردو خواي تعالى غير دكا وقبولناك آية غير الأخوايا بوشي عزتاني لأيما تاني هركز بابل كفري كردو بخوا ليس كمثله شيء جوك خوانيه خوي تعالى غيري غير ذكاء لا يقبل بخوي هي مش بشواز لكن لا يقبل بخوما أي أخوا دبيسي أنا بيسي دبيسي هي مش دبيسين أنا بيسين دبيسين أكلب لين ما دام إما دبيسين نبي الله إخوان دبيسه شكو دواي وق إما دبيسه بوي إخوان نابيسه وق أهل بدعوة دكان نا أهل السنة دلنا أبيسه وق إما نه بوش وزير لا يقبل إخوان سبحانه وتعالى جابوا يسون طائفة يجهل هني كان نقولي لكم الله صفات دكان كأما نزكترين كم الله لا أهل السنة وكأشعر يكان ألين بورمان بحوتي هيا هني كثيرين ألين بورمان بهشتي هيا علمه كلامه إراده إلى آخره هني كثيرين ألين أما بورمان صفات بورمان بحوت صفات هيا صفات هني كان أصلاً ما بورمان بصفاتني بس بورمان بأسمائها نا وكاني إخوة بورمان بالسميعها نكب السمع إخوة بيسالة نكب السنية هي طبعاً أمش قصية كحصلاً حتى صورنا كله يعني بيستن بي يعني بيسريك بيسنش تي وهر تصورنا كله بلام هلي بدعوات الله ألين بورمان بالسميعها يا بورمان بالسمعنيا بورمان بهو يا إخوة بيسالة بس بورمان بهون يا إخوة بيستني به باشا كمال كتير أما كمال إسلامي أنا ألين نبأر من بنواكانه نبأر من بصفاته كانه تباريك مو يمكن ألين بأر من بحوض صفته دومين ألين بأر من بصفاته كانه بس بأر من بنواكانه إسلامي أنا ألين بأر من نبنواكانه نبصفاته كانه أهل السنة بيا كم يعني ألين شيء كبأر من بعلمه بكلامه ألين خايف ذلك كلامه علمه ألين باشا إيش كلامنا يعني من ألين الله إيش كلامنا قسمه عنه إيش زانس من يعني من خوا زانس إيش زانس من إثبات يعني بس أول كان تري إثباتنا ألين باشا آية خوا علمي وعلمي ما يعني نه علمك هو جهمني باشا خوا كلامي وكلامي من نه كلامي وكلامي إيمانية ألين باشا ده يبقى أو باقي صفات كان تري هو إثباتنا كان غير أو حاوته بهر وقام به هاي تي بس وجهمني أما كمالية كمان بيتنا لاي كمالي دوميان كعلن بأورمان بصفات هرني ألين باشا خايت هلا سميعة يا سميعني الله بلا سميعة بس بأورم بسمعني ألين باشا خوا السميعة وق من سميعة ألين وق من سميعني ألين ديك واتبع سمعي شبيه وق من نيبه أمش طائفي دوميان دري شبيه نادم بس إن شاء الله هنيك تنهر تيجا طائفي سميان أني بأورن بسين يا أني بأورن نبنا وين بصفات ألين باشا آية إمام موجودين يا معدومين يا مهين يا نين يا مهين وايا إيه قابل بجنيت إيجي هاي وايا باش خواي تعالى هاي يعني يا خوا هاي كواتا خوا وق من هاي يعني ألين أنا خوا هاي بس وق من ألين باشا دي كواتا با خوا سمعي شبي وق من نوي خواي تعالى بصري شبي وق من نوي سمعي بي وق من نوي واضحة أما جوابك بشكي ناري أهلي بدعو قد ناطون لي الراكب إلا مقر راشكن سربو بيديني أبن أقرش إمانا خوي بخوي درقاي بيديني وهني كان خودي بيديني شا وكو هني كانت المتين شوتين نا أقر بلين بل إخوة هيا يمجهين كواتا وقيا ما هيا كواتا وقيا ما هيا أي شوني وقيا ما بي ليس كمثلي شيء كواتا وتين خواني وتين نا أمجنا بيشي شكو بلين خواني يعني كافر بي شون خواني بوي وتين نأجين هيا نأجين نيا أمش كو ملا كيتري لجهمية كان كومالي كما شعري كومالي دون معتزين كومالي سيم جهميك حال وإن الله يغار كيف يغار لا ندري ولكن هل يغار أم لا نعم شون نازاني أما هيا يعني هيا كيف يتكي نازاني الله أعلم بوي غيري إخواتي سبحانه وتعالى أو تاني سن حرام كام كو إخوات سبحانه وتعالى تورد ب طبعا لتنين حديث شا غير أبو إخوات إثبات كده وكوبي أغمري إخوات سبحانه وتعالى لم حديث باسي كردوا وكو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لشدين حديث باسي كردوا لو أنا لحديثي كتير فرمي لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى هل هذا حديث كتير فرمي يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني كذل خواب غير الترنية كو ببني عبدكي ببيني زناك أو يبينا خوش أخوات ورد به يا أمة محمد أي أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هلها فرميتي لا شيء أغير من الله هجل أخوة بغير ترنيا وتنين حديثك لبارو لباري صفي غيروا أفرمي حديثي ششم لا أبي هريرة كي هو لبيغمري خواب وصلاة والسلام خواهي لسربي فرميتي إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بيغمري خواب صلاة والسلام خواهي لسربي باسي حديث يكمان بوكا لبني إسرائيل و تندين جار لدرس كاني بيشو سلا باسي بني إسرائيل ما نكردو حديث بني إسرائيل درس أمره أو إيكا ماوما لو شن دقيقة مقدميك خيرا لباري إسرائيلياتو وإسرائيل كيا عرسانكم وإن شاء الله دريجي حديثك أخما درسي جهاتو شكا حديثك دورو دريجا سبرت ما إسرائيل بريتيل يعقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعني يعقوب عليه السلام بني إسرائيل يعني الكرة كان يعقوب يعقوب تنكر يهبو ينزد وانزكر يهبو يعقوب عليه السلام بويا هرشي أو تري بيغمري بني إسرائيل أو بني إسرائيل بني إسرائيل يعني أقرنوا بو أو ددوان زكري يعقوب عليه السلام حديث كان بني إسرائيل يا أو تاني لحديثك أبم شيوز تاني بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسلبي بس نادي الصحيح خوي بماني قرأتو أو أنا مقبول بماني تدانيه ووريد أقري أو شي تيدابي دين بو إيما إلا مقر شرع من رسول خواه لحديثك خوي بلي أو لا إيما وانيا يا لا آيات وحديث ترى هاتبك أو اشتدجي شرعي إيما أقرنا هرشي هاتب أو إلا مجور حديث أنا بك إن شاء الله تينا سري لا إيمج مقبولة هرشي شي تيدابو دين بو إيمش أقرنا وانا بي أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وانا هيك معنى كان نامين براسي وهيك بايخي كان نامين بو خايت لا تشيلوك من بو غيرت هو بس تشيلوك في غمران البوكا بوني بندو عبره بيبو مان اي اگر بيتو او دين بو اوان يا او خايت على لو دين اوان بو مان دغيرت و دين بيبو اي ميت بو مان دغيرت بو يا او بو مان دغيرت بالصحيحين للقران يا الحديث صحيح وكو امشي وانزا دين بو ايما اما اويك ضعيفه اويك ضعيفه ضعيفه اسرائيلياته أويك ضعيفة أتواني باوري بينكي شو كالسنة دخي صحيحني وثابتني أما أوي صحيح بو لغير بيغمبر عليه الصلاة والسلام لابن عباس لا أبو هريرة ولا باقي الصحابة كانوا جقل لو أنك معروفني بقير أنا وي حديث لإسرائيليات وأنا حكمي مرفوع أنا أقل حديثك لو شان نبوك بواري عقلي تدابي عقل تيدا تداخل بك أوى يا أو تاني إسلام كمان هاتوا جختي لسر كردوتو قبولي كين يا إسلام كمان هاتوا ردي كردوتو وردي كينو يا إسلام كمان هيشي لبارو نوتو أقل هيشي لبارو نوتو نالين راسكي نالين دروكي نالين راسكي نوك دروبي ولين راسكي نالين دروكي نوك راسبي ولين دروكي بوي بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج شد لبني إسرائيل وبقرنو هيشي تدانيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بلا مدرون بدمه مكان معنقص أما لبني إسرائيل وشد بقرنه يا لحديث ذلك فربي لا تصدقوا ولا تكذبوا من براسي يخلنا بدروا يمخلوا بل قبلين باور من بوهي أخواب من إدابة زندوا بوهيش بوهيش كبو إيو إدابة زندوا أو باور معنا درس إداها تخويا أربعة شين سر دريجي حديثي أقرع أبرص أعماك كحديثك يدور دريجة برفع إيدين وعيت على سود من بيبقيني آخر من خيرك إصلاح منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.